تعتقد أنه سيتم التجاوب في التفاوض من ناحية ترامب بشروط للتفاوض أقل من حلق من مستوى الضغط الحالي؟ يعني هل هذا ما تأمل فيه إيران؟ وألا تعتقد أن هذا رهان صعب للغاية وخاصة مع شخصية مثل ترامب؟ أنا طبعا لست ناطقا باسم الحكومة الإيرانية، لكن انطباعي عن الموقف الإيراني هو هذا، يعني وهذا هو الموقف الذي أعلنته الحكومة الإيرانية. لا يمكن أن يكون، لا يعني لا معنى للتفاوض في ظل الضغط، هذا هو الموقف الثابت لإيران. ومن الطبيعي أتصور أن الإدارة الأمريكية كما كانت في الولاية السابقة لترامب تراجعت عن مواقفها. إذا أراد الرئيس ترامب، عن ماذا تراجعت سيد محمد إذا كان من الممكن أن تذكرنا بما تراجع عنه ترامب في ولايته الأولى؟